بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. قال: ولبس السلاح اختيارا. 28 من طرقات الإحرام: لبس السلاح اختيارا في المشهور. فالمشهور على حرمة تقلد ولبس السلاح في حال الاختيار أثناء الإحرام. قال الشهيد الثاني رحمه الله: في المشهور وإن ضعف دليله. هذا إشارة إلى أن استفادة الحكم آت من جهة مفهوم الجملة لا من جهة منطوقها، كما مر نظير ذلك في مسألة سابقة، ألا وهي القول بتحريم إظهار المعتاد من الحليل الزوج. ما مرت هذه المسألة؟ قال: والقول بالتحريم كذلك هو المشهور. نحن قلنا عبارة الشهيد الثاني فيها إشعار أو دلالة على أنه استفادة الحكم ليست صريحة من النص، وإنما عن طريق مفهوم الرواية، مفهوم النص في مقابل المنطوق، وهو مفهوم حريز، رواية حريز عن الصادق عليه السلام: إذا كان للمرأة حلي لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليها. هنا كذلك في لبس السلاح اللام مضمومة، لبس، اللبس يعني التباس، صار عند لبس والتباس اشتباه. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. اللبس يعني التستر وارتداء الملابس. ولبس السلاح اختيارا قال في المشهور وإن ضعف دليله، لأنه استفيد الحكم من جهة مفهوم الجملة لا من جهة منطوق النص. والرواية وإن كانت صحيحة السند، يعني مش ضعف دليله لضعف المستند من حيث السند، لا، وإنما من جهة شنه؟ من جهة الدلالة، لأن الرواية يبحث عنها سندا ودلالة وجهة. أما السند فلا يخفى أن يكون معتبرا لأن حجية خبر الثقة. وقيل أيضا وهو لعله المعروف كفاية كون الخبر موثوقا بصدوره ولو لقراء، فلهذا يقال عند المشهور أن الرواية إذا عمل بها قدماء الأصحاب تكون منجبرة، ينجبر ضعف سندها بعمل الأصحاب، هذا مبنى مشهور، لا لأجل وثاقة الراوي، فإن الرواية حسب الفرض ضعيفة السند، فلذا يقال يكفي الوثوق، هذا مبنى مشهور ومعروف، وهو كفاية الوثوق، الخبر الموثوق بصدوره، حصل اطمئنان ووثوق بصدوره ولو لأجل قراء، ككون الخبر قد عمل به قدماء الأصحاب الذين لا يعملون ولا يعولون إلا على أخبار الثقات، بل ويتشددون في ذلك خصوصا القميين، فإن أحمد بن محمد بن يحيى الأشعري القمي قد أخرج شيخ مشايخ قم في زمانه، أخرج البرقي صاحب المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب المحاسن، لا لذنب لا لشيء إلا لأنه كان إيش؟ يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل. نفاه من قم إلى الري، بعد ذلك أعاده وقال ومشي في جنازته حافيا. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تثبتهم وتحرجهم في الرواية عن الضعفاء. فإذا كانت الرواية بحساب الاحتمالات الآن وجدانا ضعيفة، فلماذا استندوا إليها في إثبات حكم شرعي، ذاك كاشف عن وجود قرائن محتفة بالرواية دلتهم على الصدور. فمن هنا يقال إن عمل الأصحاب جابر لضعف السند. هذا من جهة السند، الوثاقة في الراوي أو الوثوق بالرواية. وإن كان السيد الخوئي يتشدد فلا يرى كبرى الجابرية ولا الكاسرية، المعروف أنه إن كانت عمل بها القدماء منجبرة بضعف السند. لهذا يقال الإعراض كاسر، يعني يوهن الرواية وإن كانت من حيث السند معتبرة، الإعراض كاسر وموهن للحجية، كما أن العمل يكون جابرا. رواية تطوق الهلال في الكافي، إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، رواية من حيث السند صحيحة، ولكن يقال إن الأصحاب أعرضوا عنها، فالإعراض والإهمال يكشف عن وجود خلل ما في الرواية، وإلا لماذا لا يفتون بمضمونها؟ ومع ذلك السيد الخوئي أفتى بمضمونها في منهاج الصالحين أن الهلال يثبت بالتطوق، إذا تطوق الهلال فهو لليلتين. لكن المشهور عند الأصحاب قديما وحديثا أن الإعراض كاسر وأن شنهو العمل جابر. هنا كاسر الإعراض لا من جهة ضعف السند، فإن الرواية قد تكون في أعلى مراتب الصحة سندان، ومع ذلك لا يعملون بها ويعملون برواية ضعيفة سبحان الله، فتكون منجبرة. ومن هنا اشتهر عن السيد البروجردي هذه العبارة وعن الجماعة من الأعلام، أنه كلما ازدادت الرواية صحتان من حيث السند ازدادت بالإعراض وهنا وضعفا. فتناقش سندا دلالة جهة، جهة الصدور هل في خلل، ورد التقية موافق للعامة إلى آخره، أعرضوا عنها، فهذا جهة الصدور يسمى. قد تكون الرواية لبيان الحكم الواقعي، الإمام عليه السلام لأجل بيان حكم الله في الواقع، وتارة يقول أفتاك من جراب النورة، مرة يقول أعطاك من عين صافية، ومرة إيش جراب النورة، جراب النورة يعني هذه فيها ها لك عليك أن الرواية من جراب النورة بعد، يعني تقية موافقة للعامة شيء من هذا القبيل. فهذا اصطلاح معروف، من عين صافية أو إيش جراب النورة. أحيانا كثير روايات تكون إيش من جراب النورة، فلهذا عند التعارض المستقر وعمال المرجحات تقول خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر، أو فإن الرشد من المرجحات خالفت العامة. هنا قال ولبس السلاح اختيارا في المشهور وإن ضعف دليله، يعني من جهة شنه دلالة الحديث وظهور الحديث، من جهة الظهور، الظهور حجة، لكن وقع كلام صغرويا في الأصول، هل أن الجملة الشرطية دالة على المفهوم مقابل المنطوق، على انتفاء الحكم، طبيعي الحكم عند انتفاء الشرط، الماء إذا كان قدر كرين لم ينجسه شيء، زين إذا لم يكن قدر كرين، فهذا ما يعرف عندهم ببحث المفاهيم في علم الأصول، بحث الأوامر النواهي المفاهيم. الرواية صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام أيحمل السلاح المحرم؟ فقال إذا خاف المحرم عدوا أو شنه سرقتان أو سرقان فليلبس السلاح. لاحظوا جملة شرطية، إذا خاف المحرم. وصحيح عبد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إن المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه. هذا من جهة صحيحة ابن سنان، عبد الله بن سنان والحلبي، فأكو إذا خاف فلا كفارة عليه، إذا خاف فليلبس السلاح. هناك رواية ثالثة لم يتعرض لها صاحب الزبدة الفقهية، والرواية في طريقها سهل بن زياد، ولعل عبارة الشهيد الثاني وإن ضعف دليله ناظر إلى رواية سهل بن زياد. الرواية عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن المثنى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو. ولعل وجه الضعف أن سهل بن زياد الآدمي معروف ضعفه في كتب الرجالية، ولكن ذهب جماعة من المحققين إلى وثاقته واعتبار روايته، خصوصا ما ورد عنه في الكافي. السيد محسن الحكيم على الله مقامه يوثقه، يرى اعتبار سيد الإمام السيد محمد السيد الحكيم، السيد الخامنئي تبعا للشيخ محمد تقي التستري صاحب قاموس الرجال، لأن له روايات كثيرة في الكافي، فيشكل إذا أسقطنا روايته عن الاعتبار، يعني روايات بالعشرات في الكافي في طريقها سهل بن زياد تسقط عن الاعتبار، لعل الالتزام بذلك مشكل. فتأمل، ومع ذلك قد وثقه جماعة وذهبوا إلى اعتبار روايته. فعبارة الشهيد الثاني وإن ضعف دليله احتمال من هذا الباب، على أن الصحيحتين سندان، صحيحة الحلبي وعبد الله بن سنان، دالة بالمفهوم لا بالمنطوق. وهناك كلام في علم الأصول أن الجملة الشرطية هل هي ظاهرة في المفهوم أم لا، لذلك قال: ولبس السلاح اختيارا في المشهور وإن ضعف دليله، ومع الحاجة إليه إلى لبس السلاح يباح قطعا، يعني يباح، يكون مشروع مباح لبس السلاح للدفاع عن النفس أو لأجل القتال مشروع، ولا فدية فيه مطلقا، يعني لا كفارة في لبس السلاح مطلقا. يعني إيش مطلقا؟ يعني سواء لبسه اختيارا أو اضطرارا، أما اضطرارا فلا فدية فيه. صحيحة الحلبي: إن المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه. الكلام إذا كان اختيارا. الشهيد الثاني قال: ولا فدية فيه مطلقا، يعني إيش؟ يعني ولو كان لبس السلاح اختيارا، مع أنه منهي عن، مع أنه من تروكات الإحرام، ولكن قلنا كرارا ومرارا: لا ملازمة بين كون فعل من تروكات الإحرام ومن محظورات الإحرام وبين لزوم دفع الكفارة فيه، لا بد من دليل مستقل يدل على أيضا دفع الكفارة مضافا إلى الحرمة تكليفا. زين، في رواية الحلبي أهم أكو إشكال. الرواية: إن المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح، لاحظ مقيد إذا خاف العدو يعني اضطرارا، فأنت شلون فلا كفارة عليه. فأنت أيها الشهيد الثاني شلون تقول ولا فدية فيه مطلقا؟ هذه الرواية الآن تقول إذا خاف العدو فلا كفارة، إذا لم يخف العدو المفروض أكو كفارة، إما لإنكار، وهذا بعيد، يعني إنكار دلالتها على المفهوم، وإما لا لسبب وجيه آخر، وهو ما أشار إليه في الهامش الزبدة الفقهية، قال: وما يتوهم أنه معارض موهون لإعراض الأصحاب عنه، وهو صحيح الحلبي وظاهره ظاهر الصحيح ثبوت الكفارة عليه على المحرم إذا لبسه السلاح مع عدم الخوف. الجواب قال: إلا أنه لا قائل بذلك كما اعترف غير واحد كما في الجواهر. أنا أشرت في صدر البحث أنه إيش؟ إعراض الأصحاب يكون موهنا للحجية كاسرا، سند تام، ولكن هناك خلل بالإعراض، فمن هنا لا قائل بلزوم دفع الكفارة ولو لبس السلاح اختيارا، مأثوم لورود النهي، هذا حكم تكليفي، لكن هل تلزمه الكفارة؟ لا تلزمه. ولما لا تلزمه مع وجود الآية صحيحة؟ الجواب أنهم قد أعرضوا ولم يلتزموا، إعراضهم يكون هذه همجت يعني بالصدفة اتفاقا، احنا أشرنا إلى أن الإعراض، وهذا تطبيق من التطبيقات لهذه القاعدة الأصولية، وهي أن إعراض الأصحاب عن رواية وإن كانت صحيحة السند يكون كاسرا وموهنا لحجيتها. ليش؟ لأن يكشف عن خلل ما في الرواية. ثم قال وقطع شجر الحرم وحشيشه. الشهيد الثاني قيد قال الأخضرين، الأخضرين زين، هذا القيد احترازي أم توضيحي؟ ظهر أنه قيد احترازي. من التروكات قطع شجر الحرم وقطع حشيش الحرم إذا كان أخضرين بلا خلاف فيه، حكم مشهور بين الأصحاب لروايات معتبرة منها صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا حريز الذي يروي حديث الرفع عن الصادق عليه السلام رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا حريز الذي ورد في رواية حماد بن عيسى في الكافي والفقيه بسند صحيح. حماد بن عيسى ذات يوم دخل على الإمام الصادق عليه السلام قال له الإمام مرت هي في كتاب الصلاة أتحسن أن تصلي يا حماد؟ قال يا ابن رسول الله كيف لا أحسن وأنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة؟ فقال عليه السلام قم صلي ركعتين شو. فلما فرغ وانفتل من صلاته قال عليه السلام ملتفتا إلى حريز، صلي حريز، التفت له الإمام حماد بن عيسى عفوا، قال ما أقبح بالرجل منكم تأتي عليه 60 أو 70 سنة لا يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة، يعني مراعيا فيها الآداب المعنوية وخشوع الحضور ومستحباتها ومكروهاتها، من قبيل مثلا أنه الإمام سلام الله عليه لما فرغ من قراءة الحمد بترتيل وقراءة قل هو الله أحد تنفس هنيئة ثم قال الله أكبر وهو واقف. بعض الناس من يخلص من السورة الله أكبر في حال الركوع، هذا مو صحيح، الله أكبر وهو واقف، واو الحال بعد ذلك هوى إلى الركوع، فقال ثلاثا سبحان ربي العظيم وبحمده، فلما رفع رأسه من الركوع مستويا منتصبا حينئذ قال سمع الله لمن حمده. بعض الناس هو رافع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، وهالشكل صلاة الخاشعين. ثم قال الله أكبر وهو واقف، بعض الناس الله أكبر وهو هاوي إلى السجود، لاحظوا، وهكذا. فلما استوى جالسا بعد السجدة الأولى قال الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه، الله أكبر وهو جالس، ثم هوى إلى السجود مرة ثانية. نعم. فهذا حماد بن عيسى من أصحاب الإجماع، هو أيضا جميل الجميل مع أباني والعبدلان ثم حماداني، أكو حماد بن عيسى وأكو حماد بن عثمان الناب، كلاهما من الثقات لأجل الله. فيقول للإمام كيف لا أحسن أن أصلي وأنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة، من الأصول 400 المصنفة. إذا قرأت مقدمة من لا يحضره الفقيه تجد الصدوق يقول وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، يعني الأصول 400 مصنف ل400 مصنف جمعت منها الروايات اللي هي في الكافي والكتب الأربعة. وجميع ما فيه يعني من لحضر الفقيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني. ما أدري هي السجستاني، هي نفس سيستاني الآن مثلا يقولوا الجيم مثلا، يعني مثل الناس يقولوا دياي يعني دجاج، يقولك دياي ماكو إيه دياية مثلا، الله العالم. فالغرض قطع شجر الحرم وحشيش الحرم الأخضرين من التروكات بلا خلاف فيه للأخبار، منها صحيح حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين. هذه فهو حرام على الناس أجمعين، استفيدوا منها الفقهاء أن الحرمة لا فقط للمحرم بل للناس أجمعين. هذه من محرمات الحرم كاصطلاح في مناسك الحاج، يقال محرمات الحرم مو خاصة فقط بالمحرم، محرم ومحل لا فرق. كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلا ما أنبته أو إلا ما أنبته أنت أو غرسته. وصحيح معاوية بن عمار اللي قلنا هذا الرجل متخصص في مناسك الحج، فلذا تجد له روايات كثيرة جدا في مناسك الحج. وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق سلام الله عليه: عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، فقال: حرم فرعها لمكان أصلها. قلت: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم. فقال: حرم أصلها لمكان فرعها. اصطلاح الحرم أشرنا إليه في عدة مناسبات، ليس المراد من الحرم هنا خصوص الحرم المكي الشريف المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام وغير ذلك من الآيات. المراد من الحرم منطقة الحرم، ما تقول في محرم قتل صيدا قال قتله في حل هذا الذي تعرف البطحة وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. الحرم اصطلاح في مناسك الحج يشمل منطقة منى ومكة ومزدلفة، ثلاث ميمات: مكة ومنى ومزدلفة. عرفات ليست من الحرم، واضح الآن مصطلح. وقطع شجر الحرم وحشيشه الأخضرين قلنا قيد احترازي، الأصل في القيود أن تكون احترازية، لذلك مرت في مسألة التضليل، التضليل للرجل هذا قيد احترازي، المرأة ماكو إشكال، الصبي ماكو إشكال، والتضليل للرجل الصحيح سائرا. أما لو كان في الخيمة في عرفة داخل الخيمة ماكو إشكال. وطبعا قلنا فيها تفصيل، يعني واحد الآن في المنطقة الواحدة بعض العلماء يحرم التضليل، التفتوا لهذه المسألة لحظات، لو أن الباص يتحرك بس خطوات مثلا يدور من خلف الخيمة والناسك الحاج داخل الباص الآن نهارا، على رأي جماعة العلماء هنا شنو تضليل في المنطقة الواحدة لا يجوز فتوى واحتياطا، بعضهم احتياطا وجوبيا، عدول ممكن لكن إذا لم يعدل فيه الكفارة، مع أن مش بس خطوات، يمكن حتى ما هو جالس على السيت على الكرسي ويا السواق بيشيل أغراض والسواق بيتحرك بس خطوات بيدور بس جايبين غدا ولا ما أدري إيش. فأيضا هذه الخطوات البسيطة اليسيرة مع الالتفات عالما عامدا مش ساهيا غافلا ناسيا أيضا فيها كفارة على الأحوط للرجل المحرم. وقطع شجر الحرم وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر، الإذخر هو نبات حشيش أخضر طيب الرائحة. هني بالمناسبة مر في كتاب الصلاة أنه رواية هشام بن الحكم عن الإمام الصادق أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز، فالإمام عليه السلام بيّن أنه السجود على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول أو الملبوس، إلا ما أكل أو لبس. فورق العنب هذا قد يتعارف أكله ما يجوز، أما الحشيش والنبات، نبات حشيش في الأرض أي يجوز السجود عليه، وإن كان الأفضل السجود على التربة الحسينية الشريفة. فأكو رواية الإمام الصادق عليه السلام كانت عنده خريطة، يعني خلد فيها تراب تربة الحسين سلام الله عليه، تربة أبي عبد الله. هذه نحن تأسيا واقتداء بالأئمة عليهم السلام السجود على التربة الحسينية التي تخرق الحجب السبع وتنور إلى الأراضين السبع. والثابت في السيرة النبوية أن رسول الله لم يسجد، روح شوف صحيح البخاري وغير صحيح البخاري وسنن البيهقي ومسند أحمد وفلان وعلان، لم يسجد إلا على الأرض، جعلت لي الأرض في صحيح البخاري مسجدا وطهورا، ولم يسجد إلا على الحجر. وأكر رواية كان يسجد على الخمرة مثل وزن سفرة بالتاء المربوطة، مش خمرة يصلي، كان يصلي على الخمرة، بعض الناس يقول لا يصلي على الخمرة اللي خوص، خوص مع الجريد هذا السعف النخل، خوصة. أكو بعض السجادات موجود بها أيضا حطوا مكان السجود زي المربع خوص، هذا هم لا أشكال فيه. السجود على الأرض أو شنو هو من غير المأكول الملبوس ما ثبت في السيرة النبوية، حتى جماعة من كبار علماء أهل السنة يقولون ما ثبت أن رسول الله سجد على فراش، ولا بل كانوا في أيام النبي يشتكون شدة الحر، بعد ذلك رخص لهم في السجود على الحصر والبواري وهذه الخمرة والخوص أو طرف الثوب مثلا. يجي يقول لك بعضهم أنه زين هذه الزولية وهذا الطاهرة، حبيبي الدين ليس بقياس، أنت بعدها نظيف وسابح مثلا، ليش لازم إذا جامع تغتسل غسل الجنابة؟ دين الله لا يصاب بالقياس والاستحسانات. تقول أنا أغسل بصابون وأستحم بالصابون والشامبو، ما ليش بعد أغتسل غسل الجنابة؟ دين الله لا يصاب بالقياس. نسلنا إذا قيست محق الدين إلا الإذخر، قلنا هذا حشيش أخضر طيب الرائحة لصحيح زرارة، هذه مستثنيات أربعة. الإذخر يجوز قطعه، ما ينبت في ملك الشخص أو الحرم، قطع عودي المحالة، المحالة هذه الصلاح بكرة كبيرة عظيمة هذه حق السقي للإبل الناضح، وقطع أشجار الفواكه والنخيل، هذه مستثنيات أربعة يجوز قطعها كالإذخر وشجر الحرام وشجر الفواكه والنخيل، إلا الإذخر لصحيح زرارة، وإلا إيش ما ينبت في ملكه بلا خلاف. بالي رواية حماد بن عثمان، وعودي المحالة، عود مفرد، عودي مثنى، عودي البكرة، ماكو بكرة زي الكفر هذا العرب، ما العربة هذه حق السقي، ايه يستقى بالبكرة هذه العظيمة على الإبل الناضح، فهذه يقال لها محالة اصطلاحا بكرة عظيمة كبيرة. وعودي المحالة لصحيح زرارة، مش المحال، ما يقول فرض المحال ليس بمحال أو فرض المحال، المحالة بالتاء المربوطة بالفتح يعني الميم مفتوحة، مش المحالة. وعودي المحالة بالفتح، ما هي المحالة؟ قال وهي البكرة الكبيرة المستديرة التي يستقى بها، فهذه البكرة الكبيرة على الإبل يعني الناضح. قاله الجوهري في الصحاح، وفي تعدي الحكم إلى مطلق البكرة، المحالة اصطلاحا كما قال الجوهري بكرة كبيرة، زين بكرة صغيرة تاير كفر صغير يجوز؟ قال وفي تعدي الحكم يعني يجوز قطع عودي البكرة ولو الصغيرة إلى مطلق البكرة نظرون. ليش النظر؟ إنه قياس المحالة بكرة كبيرة شلون تعديها أنت إلى الصغيرة، وأنه يجوز من التعدي في الحكم لأنه تنبيه بالأعلى على الأدنى. قال صاحب الجواهر شيخ محمد حسن النجفي رحمه الله ثم على تقدير الجواز ينبغي الاقتصار على خصوص البكرة العظيمة المسمات بالمحالة اقتصارا على خصوص النص، لأنه الحكم على خلاف الأصل قد يقول واحد فيقتصر على مورد النص. ومن ورودها لغة مخصوصة إن المحالة معناها البكرة العظيمة الكبيرة مش الصغيرة. نعم. وكون الحكم على خلاف الأصل يعني الأصل هو شنو؟ الإباحة. هذا بعد علم الأصول، المراد من الأصل أصالة الإباحة في الشبهة التحريمية، يجوز ولا ما يجوز شرب التتن بعد الفحص والياس نجري البراءة التي هي شنو الأصل. فإن حرمة قطع الأشجار والحشيش الأخضر على خلاف الأصل، فإذا شك في موضع حينئذ تجري أصالة الإباحة في الشبهات التحريمية، وهذه مسألة الخلاف الكبرى بين الأصوليين والأخباريين. نعم. أنه في الشبهات الحكمية التحريمية كشرب التتن الأصل البراءة أم الاحتياط؟ الأصوليون يقولون بجريان البراءة في الشبهات الحكمية حتى التحريمية لقاعدة قبح العقاب بلا بيان المشهورة شهرة عظيمة، وهذا عقلا، وشرعا لحديث الرفع رفع عن أمتي ما لا يعلمون بعد الفحص واليان. وذهب الأخباري إلى جريان الاحتياط الشرعي، يقف عند الشبهة وشبهات بين ذلك، فمن ارتكب الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم، لكن المعروف لعله الأقوى جريان البراءة عقلا وشرعا، وإن كان الاحتياط حسنا لا لازما. أقوك دينك فاحتط دينك بما شئت. أيضا من المستثنيات وشجر الفواكه والنخيل، هذا موجود في الرواية، رواية حسنة من حيث السند، عبر في الهامش للأخبار منها خبر سليمان بن خالد، ده حبيت توضح تقول خبر معتبر سندا مش مجرد رواية، لأن الرواية إذا كانت ضعيفة أو قاصرة يقولوا لرواية فلان أو وردت رواية، لكن الرواية من حيث السند معتبرة، خبر معتبر أو حسن السند. بعض الكتب الفقهية حسنة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة، يسموه شجر الأراك، قال عليه ثمنه يتصدق به ولا ينزع من شجر مكة شيء، من المجهول إلا النخل، هذا المستثنى، وشجر الفواكه المنصوص عليه في عبارة الشهيد الأول وشجر الفواكه، فيجوز قطعه للنص المعتبر. ثم قال ويحرم ذلك أي قطع شجر الحرم وحشيشه على المحل أيضا، هذا تنبيه واستدراك وتعقيب من الشهيد الثاني على الشهيد الأول. أنت ذكرت هذه في تروكات الإحرام قطع شجر الحرم. نعم. الآن المستثنيات، زين قطع شجر الحرم هو هذا فقط من تروكات الإحرام؟ قد يحصل التباس عند الحاج، لا، هذا حتى على المحل، لا فرق بين المحل والمحرم من هذه الناحية. ليش؟ لأن قطع شجر الحرم وحشيشه الأخضرين من محرمات الحرم، ما مر علينا صيد حرمي وصيد إحرامي، نعم، لأجل منطقة الحرم أيضا. نعم. صحيح. إيه فلهذا كفارة تصير مضاعفة في الصيد الحرامي الحرامي هتك حرمة الحرام وأيضا هو محرم هتك حرمة الإحرام فعليه كفارتان. وهذه في رواية يحيى بن أكثم قاضي القضاة لما سأل الإمام ما تقول في محرم قتل صيدا قتله في حل أم حرم، ويحرم ذلك حكم تكليفي، ويحرم ذلك شنو ذلك يعني قطع شجر الحرم وحشيشه الأخضرين على المحل أيضا. ما معنى أيضا؟ يعني كما كان محرما على المحرم، هذا معنى أيضا، عاد يعود عودا، لأنه في الحديث قلت حرام على الناس أجمعين. ما قرأنا الرواية قبل لحظات صحيحة حريز وعلقنا وما تقول في الرواية تحسن أن تصلي حريز، كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين. أنا قلت الفقهاء يستفيدون من هذا النص حرمة قطع الشجر مطلقا سواء للمحل أو المحرم، هذا معنى قوله أيضا ويحرم ذلك على المحل أيضا، أيضا يعني كما كان محرما على المحرم. ولذا لم يذكره في الدروس من محرمات الإحرام، وإنما هو إيش من جهة محرمات محرمات الحرم، الحرم خصوص منطقة الحرم بلي. ومهما يكون قال وقتل هوام الجسد من تروكات الإحرام في الجملة لا خلاف في الحكم، في الجملة مش بالجملة، بالجملة يعني مطلقا زي ما يقولوا على نحو الموجبة الكلية، لا على نحو القضية الجزئية المهملة التي هي في قوة الجزئية إجمالا الحكم لا خلاف فيه، لكن في التفاصيل أكو خلاف بين الفقهاء خصوصا بالنسبة إلى الكفارة وبعض أيضا الحشرات كالبرغوث مثلا في خلاف. لذلك قال وقتل هوام الجسد. بالنسبة إلى الكفارة من خارج الكتاب هو الأحوط الأولى عند السيد السيستاني كف من طعام، بعضهم قال 1 كيلوغرام فتوى ناصر مكارم، وأكثر المراجع اللي لاحظ عاجلا قالوا لا فداء ولا كفارة، ولكنه من التروكات من المحظورات للمحرم. وقتل هوام الجسد بالتشديد جمع هامة، معكو في الأدعية والأحراز اللهم إني أعوذ بك من السامة والهامة والعين اللامة، سامة سم مثل عقرب، هامة هوام هوام الجسد، والعين اللامة ومن شر حاسد أي العين، هذه عين حق، ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد، هذا هو العين اللامة يطالع هالشكل فقع عينه، بعضهم يمكن يطيح الرطب من على النخلة بلي بلي موجود، يعني هذا لا أدل على الإمكان على السيارة يحشي ما شو اللي تنقلب، لا إله إلا الله، خاصة دلين الشباب اللي فحطوا 5 ما شو يقولوا يحشي وكلام وطالع وعيونه حارة سبحان الله. وهي دوابه هوام الجسد، دوابه دواب مفرد مفردها جمع مفردها الداب، إيه ما دب من الحيوان، ما من دابة إلا على الله رزقها، آيات قرآنية كثيرة، إيه وهي دوابه كالقمل والقراد، القامل هذا للإنسان، القراد يقولوا للبعير، بعير جمل. وفي الحاق، هذا اللي قلت أنا في الجملة إشارة لها الخلاف، وفي الحاق البرغوث بها بهوام الجسد قولان أجودهما العدم، أي عدم الإلحاق بهوام الجسد، فيجوز قتل البراغيث. ماكو يقول لغة أكلوني البراغيث عند النحات، ف الشهيد الثاني يقول الأجود عدم إلحاق البراغيث أو البرغوث بهوام الجسد، من جهة أن هوام الجسد من التروكات لا يجوز قتلها، والبرغوث يجوز قتله. ليش؟ لرواية زرارة إذا حبيت تكتب في الجواهر الفخرية أكو تعليقة، شايف الجواهر الفخرية طبع مؤخرا، مفيد جدا، مفيد ونافع، شروح توضيحية انصافنها. أنا هم سبحان الله اليوم جايب نسخة مجلد الرابع أيضا عن كتاب الحج، من الشروح النافعة التوضيحية كتاب الجواهر الفخرية، الأستاذ وجداني فاخر، ولهذا مسمينا الجواهر الفخرية، من الشروح النافعة والقيمة، توضيح العبارات وتفكيك العبارات وبيان المطالب، وأيضا إشارة إلى بعض الاستدلالات إذا دال النص أو الرواية يشير إلى الروايات. فكتاب نافع جدا للدرس والتدريس، يعني للمدرس يحضر ويراجع منه، وللطالب أيضا لتفكيك العبارات وفهم عبائر الشهيدين في شرح اللمعة. أقوى أيضا نسخة كلنتر، لكن مو بهالمستوى من الشرح والتوضيح، فيها فوائد لكن هذه أكثر فائدة للطالب، مختصر جدا. الزبدة الفقهية أيضا شرح نافع جدا جدا، أيضا خاصة من جهة مو تفكيك العبارات مثل الجواهر الفخرية، من جهة الاستدلال، يعني بحث خارج الفوائد اللي موجودة في الجواهر والمستمسك والكتب الفقهية الاستدلالية المهمة. انصافا هو السيد ترحيني يعني أبدع في الزبدة الفقهية، جزاه الله خير الجزاء عن أهل العلم وطلبة العلم. فلهذا احنا الآن صرنا خلاص نعتمد على الزبدة الفقهية كثيرا من هذه الناحية، بعض الأحيان نجيب أجزاء الوسائل، ما زلنا في بعض الأحيان لأنه قد يصير اختلاف وجهة النظر، أو أحيانا نحتاج بعض الروايات، لكن انصافا هو ملأ فراغا كبيرا يعاني منه الطلبة. لهذا بعضهم ديك الأيام حتى من الفضلاء والأعيان يقول أنا درست اللمعة وما استفدت شيء، وأنا فقس الله، هذا بعض عبارات أتصور الشيخ محمد باقر إيرواني في كتاب لعله فعل المرجان. فالغرض أنه بهذه الكيفية مع هالشروح وهالاستدلالات والتوضيحات والروايات اللي يذكرها الزبدة الفقهية يكون دراسة اللمعة لا غنى عنها لطالب العلم، كتاب أثبت دراسة متقنة، نعم، وفرض وجوده. وأيضا عقوتهم اللي ما يعرف الصقر لشوي بالمثل، إيه الحديد يلين في الحداد. لهذا احنا نحاول دائما في الدرس نذكر فوائد رجالية، قاعدة أصولية، إشارة إلى بعض الاستدلالات. فالغرض فقط بقيت علينا يعني أسطر قليلة حتى ننتهي من تروكات الإحرام. صاحب الجواهر الفخرية في التعليق يقول وإني ما فهمت وجه القول بأن أجود القولين هو عدم اللحوق. ليش ما تلحق البرغوث بهوام الجسد؟ أنا امتدحته وأثنيت عليه والأنصاف كذلك، بس لفت نظري هذه التعليق منه رحمه الله، يقول ما فهمت أنا ليش يقول شيء ثاني أجود القولين عدم الحاق واللحوق. قال بل اللغة تدل على كون البرغوث من صغار الهوام. أنا أقول داعيكم وجه العدم، عدم الإلحاق، ليش أجود إذا حبيت تكتب، هو رواية زرارة، رواية زرارة، إلا أن تحمل الرواية على الضرورة أنه قتل البرغوث للضرورة جمعا بين الأخبار، ذا شيء آخر. الرواية لاحظوا الرواية موجودة في الهامش، أجودهما العدم، الهامش رقم 2 الزبدة الفقهية، عن أحدهما عليهما السلام سألته عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا رآه، قال نعم. وأيضا رواية زرارة عن الصادق عليه السلام لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبقة في الحرم، قلت إلا إذا حملت على الضرورة أن يجوز قتل البرغوث للضرورة جمعا بين الروايات فذاك شيء آخر، ولكم يغفر الله. ولا فرق بين قتله مباشرة وتسبيبا. ليش؟ الصدق العرفي بنفسه أو يكون سبب متسبب، كوضع دواء يقتله، يرش فليت مثلا مبيدات حشرية. قال ويجوز نقله لصحيح معاوية بن عمار من مكان إلى آخر من جسده، المحرم يشيل هذه الهامة من مكان إلى مكان، من رأسه إلى كتفه مثلا. وظاهر النص والفتوى، النص صحيح معاوية بن عمار في الهامش موجود، والفتوى فتوى الفقهاء عدم اختصاص المنقول إليه بكونه مساويا للأول، يعني في الحفظ وعدم الإتلاف أو نحو ذلك، أو أحرز. نعم لا يكفي ما يكون معرضا أو معرضا لسقوطه قطعا، هذه لرواية الحسين بن العلاء، أو غالبا لأنه يكون في حكم الإتلاف أو التعريض للقتل عرفا. بل هذا الاختصاص منقول إليه يكون مساويا للأول، يعني مثلا يعني لما تنقل الآن مثلا مساوي للأول في إيش؟ مو في من كتف أيمن لأيسار، لا، من مكان تضمن في سلامة هذه الهامة. يمكن الآن يشيلها من رأسه يحطها مثلا على قدمه، بعد اللحظات يدوس عليها، هذا ما يكفي. يقول شيء ثاني، نعم لا يكفي ما يكون معرضا لسقوطه قطعا بالقطع اليقين والجزم، أو غالبا يمكن يخليها مثلا على طرف أصبعه، أصبع يده، وبعدين ما أدري يفرك إيده هالشكل أو يهزها فتسقط، تكون في معرض الإتلاف. ليش؟ لأنه يكون في حكم الإتلاف، في معنى الإتلاف والتعريض للقتل عند العرف وعند المتشرع والعقلاء، صحيح ولا لا؟ أما أنه يشيلها من مكان درجة الحفظ عالية جدا إلى مكان أنزل قليلا ولكن ما يعرضها للإتلاف، ما بإشكال بهالمقدار. فمراده عدم اختصاص المنقول إليه، المكان المنقول إليه، بكونه المنقول إليه مساويا للأول في إيش؟ تكتب يعني في الحفظ وعدم الإتلاف، هذا هو المراد. يعني مو بالضرورة أن يكون المكان الأول والمكان متساويين 100%، حتى لو أقل، بس المهم إيش؟ أن لا يعرضها للإتلاف وللقتل. والرواية صحيحة معاوية بن عمار، ونختم بها الكلام حول تركات الإحرام عن أبي عبد الله عليه السلام: المحرم يلقى عنه الدواب كلها، أو هو يلقي عن نفسه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، وإن أراد يحول، لاحظ، من مكان إلى مكان فلا يضره. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى تروكات الإحرام، القول في الطواف. وصلى الله على محمد وعليه الطاهر.